أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا ليس من الحكمة ولا من نصح الأمة أن يكون هذا هو المفهوم السعي في التربية وأنها تجارب بشرية ونحو ذلك. التربية في ديار المسلمين وفي لدى أهل الإسلام يجب أن تقوم وأن تقود أيضا إلى الإيمان والتقوى والخشية على حد قول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقضية التربية والتعليم لا شك أنها من كبرى القضايا ومن عظائم الأمهات، فهي مسألة قائمة بذاتها، لأن أمة ولا سيما في أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام أمة خاصة في طبيعتها وفي منهجها وفي أهدافها، وهي أمة ذات مبدأ وعقيدة ورسالة ودعوة، فيجب أن تكون التربية والتعليم خاضعين لمبادئ الأمة وعقيدتها ورسالتها ودعوتها. وكل تربية أو تعليم لا يحمل ذلك ولا يتضمنه فهو لا شك أنه لا يسير في الطريق الصحيح. التربية في الإسلام وينبغي أن يتقرر هذا، التربية في الإسلام لا تترك للاجتهادات الإنسانية البحتة، وإن كان يستفاد من الآخرين ولا شك، لكنها لها معاييرها الثابتة في ميزان الإسلام وفي ميزان الكتاب والسنة، فإذا لا تترك للاجتهادات الإنسانية البحتة ولا لمن، ولا سيما أيضا إذا كان هناك ممن اختلت قناعتهم بدين الله أو استهوتهم بعض المبادئ المستوردة، فهؤلاء يجب أن يكون المسلمون منه على بينة. فالتربية ويجب أن يعني يدرك هذا، التربية ليست بضاعة للتصدير والاستيراد. نعم العلوم قد يمكن العلوم وإن كانت العلوم أيضا حيادية كما يقال، لكن التربية ليست حيادية. أما العلوم قد تكون حيادية، العلوم العلمية نعم، وإن تبرع كما قلنا فالتبرع في هذا مستحب، لكن الأصل فيه أن الكفن يكون من تركة الميت، ولكن لا حرج لو أن أحدا تكفل، لو أن أحدا يعني تبرع بالكفن والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: حججت قبل 4 سنوات ولكنني لم أستطع أن أصعد إلى رأس جبل عرفات، ولكنني وقفت يوم عرفات عند مسجد نمرة من جهة الجبل، هل وقفي صحيح؟ الصعود الجبل ليس مشروعا بل مبتدع. الرسول لم يصعد الجبل ولا يصعد الصحابة ولا يصعده من يقتدى بهم يتبعون لهم بإحسان، وإنما هذا يفعله بعض الجهلة، ولهذا ليس من النسك ولا اتخذوا من النسكا ولا فعل الخلفاء الراشدون كما قلنا ولا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، ولهذا حجك صحيح إن شاء الله، والحمد لله أن الله عصمك من أن تصعد شيئا مبتدعا. أما من ذهب إليه في غير الحج لفرجة ونحو ذلك هذا شيء آخر، أما يظن أنه نسكا أو أن له خصوصية أو أنه يقصد بركة أو نحو هذا كله من البدع، وبعضها يعني قد يصل إلى أمر يعني إلى أكبر من ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما هذه التحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. إلى أن يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن